الشيء احمد نزه ماك شريفك يصبح حريفي الكل بيقعد وقت الضيق اللي كان ابو ريفي وكله خاين وغشال يمشي معاه يمشي معاه لا تركن علي معاه رايق بدونك بنسى واللي عادينا معاه العب العب يا ضيق العب احنا ميطانيق العب العب يا ضيق احنا ميطانيق ترجع ورا اخذ قدامك خفت قلت لكم وتنامك كن سابعك كن صدام كله عقد القراب الراجي لبقى رجل فكك من شوق العيال ولا تنباه بفكر المال قبلك سمع عنه شاب وكت طيحوني فشرت وما مرتو وانا سكرت وتوصلوا لي ما قدرت وخلقوا شوفوا من بعيد رحت وخنت وما قصرت وبالفوقا يلا مشطرت وعلى العز بطرت وخسرانين بكل تاكيد اصحى تلعب بالنار دي ما تفرق الصغار اصحى تلعب بالنار دي ما تحرق الصغار علاش انتو مبهورين هل علي احنا ما زلنا ليش الفقد يا حقدين بكرة ربنا هيهرنا بفضل الله احنا مسيطرين والهبة ترجع حيبتنا يمكن نيدينا يومين صرت تفكرونا ريحنا تسحب علي يسحب عليك كل انت تجيب وفي ديكنا وتخلينا خليك وعرفاك ان انا ميس مع يا ولد اسمع يا لا مش بالمرحب والهلا بالافعال والمرجالة مش بالدرهم والقرشين احنا شفنا كل انواع وشفنا من معنى وعلينا شفنا الخاين والبياع اللي كبر على دينا ما زلنا احنا سلاطين نقدم منها بالمنايا وعشنا بالزمن قاسيين ونضل رجال للنهاية روق روق يا هرش لحسن هرشك هرش روق روق يا هرش لحسن هرشك هرش قد ما تلف وقد ما تدور نمبر ون انت جمهور بالكذب دايم مشهور ما انت من الناس الزينين لو ساير تعرف تتخرف وانت ما حدك يتشرف لاغلب الناس انت معرف طول حياتك بوجهين خلك رجيل وعبد يميل ودي ما دور على اصيل في يوم يشيل وشيال الحين لا طال ما في شريفك يصبح ريفي الكل بيبعد وقت الضيق اللي كان ابو ريفي وكله خاين وغشال العب العب يا ضيق العب احنا ميطانيق العب العب يا ضيق العب احنا ميطانيق الراجي لبقى رجل فكك من شوق العيال ولا تنباه بفكر المال قبلك سمع عنه شاب اصحى تلعب بالنار دي ما تفرق الصغار اصحى تلعب بالنار دي ما تحرق الصغار علاش انتو مبهورين هل علي احنا ما زلنا ليش الفقد يا حقدين بكرة ربنا هيهرنا بفضل الله احنا مسيطرين والهبة ترجع في بيتنا يمكن نيدينا يومين صرت تفكرونا ريحنا.